عليه فلا يصح بدونه. تزوجتك بنتي ولو غيرها حتى يميتها. وكذا لو قال زوجت ابنا ولو بنون، فان اشار الولي الى زوجته او سماها باسمها او وصفها بما تتميز به كالطويله او الكبيره صحه النكاح لحصول التمييز. او قال زوجتك بنتي ولو بنت واحده لا اكثر صح النكاح بعدم الاحتباس ولو سماها بغير اسمها. ومن سمي له في العقد غير مخطوطته وقبل يضمنها اياها لم يصح. اصلا الشرط الثاني القانون فلا يصح من مكريا احدهما بغير حق كالبيع الا البالغ المعقول الا ابوه او وصيه في النكاح. والا المجنون والصغير والصغير والبكر وله مكلفه لا الثيب اذا تم لها تسع سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فصل. وله شروط. وله شروط يعني النكاح. النكاح له شروط، والشروط جمع شرط. الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة. الشرط لغة العلامة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. هذا الشرط لغة. أما الشرط اصطلاحا، الشرط اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. وتعريف الشرط سبحان الله يعني عند جميع أهل الفن اصطلاحا واحد، مع أن بقية التعريف يختلف الاصطلاح، يختلف نوعا ما، لكن الشرط اصطلاحا عند كل أهل الفن هذا تعريف اصطلاح. وما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. لذاته يعني لذات الشرط نفسه، لذات الشرط نفسه. والشروط دائما الشروط تكون خارج المشروط له، الشروط دائما تكون خارج المشروط. فإذا كان شروط الصلاة تكون خارج الصلاة، إذا كان الشروط في العبادة تكون خارج العبادة، وإذا كان الشروط في المعاملات تكون خارج العقد، تكون خارج العقد. قال: وله شروط أربعة. وله شروط أربعة. أحدها تعيين الزوجين، هذا الشرط الأول، تعيين الزوجين. لا يصلح أن يكون مبهما أو غير معين. فلو أن إنسان عنده أكثر من بنت وقال للزوج: قال زوجتك إحدى بناتي، إحدى بناتي، هنا لا يصح العقد، لا يصح العقد حتى يعينها، حتى يعينها إما باسمها أو بوصف تتميز به، أو بوصف تتميز به. قال: وله شروط أربعة. أحدها تعيين الزوجين، لأن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه، فلا يصح بدونه، يعني بدون التعيين. كزوجتك بنتي وله غيرها، وله غيرها حتى يميزها، حتى يميزها، يعني يميزها مثلا باسمها، يقول زوجتك بنتي فاطمة، أو يميزها بما تتبين به، يعني كان يكون عنده بنات لكن هي فيها في الجامعة، قال زوجتك بنتي التي تدرس في الجامعة، هنا يصح إذا لم يدرس إلا هي، وهكذا. أو بنتي الطويلة أو القصيرة، المهم وصف يكون متميزا، يكون متميزا، تعرف به، تعرف به. ولا يشاركه، يشاركها غيرها في هذا الوصف. أما إذا وصفها بشيء يشاركها بعض بناته فلا يصح التعيين هنا. قال أقصد لا يصح الوصف. قال وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون وله بنون هنا لا يصح, هنا لا يصح, لا بد أن يعين زوجتها ابنك فلان, زوجتها ابنك فلان. و طيب كيف يكون كذا؟ يعني قد يكون الزوج ليس حاضر, قد يكون الزوج ليس حاضر, إما له وكيل أو أن أبو البنت يخاطب أبو الزوج. المهم أنه لا بد أن يعينه, وزوجتها ابنك فلان مثلا. وكذا لو قال زوجتها ابنك, زوجتها ابنك وله بنون وله بنون, فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز, حصول التمييز. فإن أشار إلى الزوجة الولي يعني الأب أو الوكيل نحوه, إذا كانت الزوجة موجودة, إذا كانت الزوجة موجودة حاضرة يشير إليها, لو لم يتكلم لو لم يسميها, لو قال زوجتك ابنتي هذه أشار إليها لا يحتاج الاسم لأنها موجودة, وإن كانت غائبة يقول سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح, صح النكاح لحصول التمييز. أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر صح, نعم إذا ليس له إلا بنت واحدة, وقال زوجتك بنتي ما يحتاج يسميها, لا يحتاج أن يسميها لأنه ليس له إلا بنت واحدة. أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر صح النكاح لعدم الالتباس, لعدم الالتباس, ولو سماها بغير اسمها, يعني لو سماها بغير اسمها خطأ. فلو قال زوجتك بنتي فاطمة وهي اسمها عائشة, لكن معلوم أنه ليس له إلا بنت واحدة, ليس له إلا بنت واحدة, فإن هذا لا يضر, إن هذا لا يضر. والمصنف يقول ولو, ولو سماها بغير اسمها, ولو هنا إشارة إلى خلاف, إشارة إلى خلاف. قال ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح. من سمي له في العقد غير مخطوبته يعني قال زوجتك بنتي عائشة والزوج يريد فاطمة ويعرفها, لكنه يظن أن اسمها عائشة, يظن أن اسمها عائشة, فاتضح أنها غير من خطبها, غير التي خطبها, فإن العقد لا يصح, العقد لا يصح. لماذا؟ لأنها لم تتعين, لأنها لم تتعين. ومن شروط النكاح تعيين الزوجة, وهنا لم تتعين, هنا لم تتعين. قال ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها, يظنها إياها لم يصح, لم يصح. نعم, لأن من شروط النكاح التعيين, ومن أركان النكاح ها الإجاب والقبول, الإجاب والقبول. فهنا لم تعين على أنها فاطمة التي يريدها, ولم يحصل من الزوج القبول, لم يحصل من الزوج القبول, بل حصل منه القبول لغيرها, حصل القبول لغيرها, فلا يصح, فلا يصح. قال رحمه الله تعالى فصل. الشرط الثاني, الشرط الثاني رضاهما, رضاهم يعني رضا الزوج والزوجة, رضا الزوج والزوجة. فلا يصح إن أكره أحدهما, فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق, بغير حق كالبيع, كالبيع. كما أنه لا يجوز أن يكره الإنسان في البيع, كذلك لا يجوز أن يكره بالنكاح, لا يجوز أن يكره بالنكاح. وهذا عند الجمهور, جمهور العلماء اشترط الرضا الزوجين, وسيأتي أن المذهب يفصلون في البكر وغير البكر, يفصلون في البكر والثيب. يقول فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع, كالبيع, إلا البالغ المعتوه. شرع المصنف فيما يجوز للأب إكراهه, فيما يجوز للأب أن يزوجه وهو كارهة، يعني لا يشترط رضا، يعني لا يشترط رضا. والذي يجبر على المذهب أربعة، الأول الصغيرة مطلقة. إيش معنى مطلقة؟ يعني بكر أو ثيب، بكر أو ثيب، الصغيرة مطلقة. الثاني المجنون، فلوليه إجباره في النكاح، للأب إجباره. الثالث الثيب إذا كانت قبل تسع، ها، وهذه ممكن يغني عنها الأولى، البكر مطلق، لكن كنا نفصل أحسن حتى نضبط تقاسيم المذهب. الثالثة الثيب إذا كانت قبل تسع، الرابعة الصغيرة مطلقا، أقصد البكر، البكر يعني صغيرة أو كبيرة، فهذه الأب إجبارها، فهذه الأربع لا يشترط الإذن، فللأب أن يجبر من أراد أن يزوجه من هذه الأصناف الأربعة. ولهذا قال إلا البالغ المعتوه، والمعتوه هو المجنون ناقص العقل. لكن وش الفرق بين الجنون والمعتوه؟ المجنون ذهاب العقل مع اضطراب وهيجان، والمعتوه ذهاب عقل مع كسل وخمول، وهو ممكن يعبر عنه عند العامة الذي لا يؤذي، ولا يعتدي على أحد ولا يتكلم، هذا يسمى معتوه، والذي يعتدي ويضرب إلى آخره هذا مجنون معه اضطراب وهيجان. فهذا الأول يزوجه أبوه، ولهذا قال فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح هذه مسألة ستأتي، هل الوصاية لها أثر في النكاح أو لا؟ يعني الأب إذا أوصى قال أوصيت فلان يزوج بناتي، هل الوصية معتبرة في النكاح أو ليست معتبرة؟ قول الأول أنها معتبرة وهو المذهب، قول الأول أنها معتبرة وهو المذهب. والقول الثاني أنه لا وصاية في النكاح، لأن النكاح ولاية، والولاية لا تؤخذ بالوصية، ولاية النكاح لا تؤخذ بالوصية. فإذا مات الولي انتقلت الولاية إلى من بعده، أما المذهب فلها أثر، ولهذا قال فيزوجه أبوه أو وصيه، ولهذا هم يقولون، إذا كان الولي الأب يزوج البكر إجبارا لا بأس أن يجبره، من الذي يملك إجبارها أيضا؟ الوصي، أما الجد ما يملك إجبار، يعني لو مات أبوها وصار الولي جدها يقول الجد ما يملك أن يجبرها، اللي يملك الإجبار الأب أو الوصي. طيب الأب يملك إجبارها، الوصي لماذا؟ قالوا لأنه ما اختاره الأب إلا أنه يعلم أنه أهل لذلك وأنه كفر وأنه يعرف، فله إجباره، لكن على القول الراجح ليس هناك وصية في النكاح. فلو أوصى إنسان قال فلان يزوج بناتي فلا عبرة بهذه الوصية، في النكاح. أما لو أوصى بولاية المال والتصرف نقول نعم، قال إلا البالغ المعتوه فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح، وإلا المجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة، يعني البكر مطلقا يجبرها أبوها، وهذا هو المذهب، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. وقال بها أيضا بعض الشافعية وبعض أهل العلم أن الأب له أن يجبر بنته البكر، له أن يجبر بنته البكر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، وأذنها سكوتها، أذنها سكوتها. والحديث في مسلم طبعا. طيب والشاهد هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب حق بنفسها. إذن البكر ها لا يستحق بنفسها، من لا حق بنفسها؟ أبوها، فيجبروها، فيجبروها. ها واضح لا؟ طيب وجيب عليه بآخر الحديث ما هو؟ ها والبكر تستأذن، تستأذن. طيب الدلالة هنا في هذا الحديث، الدلالة على إجبار البكر دلالة مفهوم، والدلالة على رضاها دلالة منطوق. المفهوم ما هو؟ قال: الثيب حق بنفسها. المفهوم أن البكر يستحق بنفسها، والمنطوق والبكر تستأذن، فيقدم هنا المنطوق على المفهوم، هذا عند أهل القول الثاني. واستدلوا أيضا بقصة أبي بكر، أبي بكر أنه لم يستشر عائشة، استشر عائشة، لكن هذا أجيب عليه أن الصغيرة لوليها أن يزوجها عند جمهور العلماء، ما في إشكال إذا كانت صغيرة الولي له أن يزوجها عند جمهور العلم، لأن الصغير لا يعرف المصالح وليس له رأي، فلا يستشيرها أبوها، لا يستشيرها أبوها. أما إذا كانت كبيرة البكر فإنها تستأذن، وهذا هو القول الثاني. القول الثاني أن البكر لا بد من إذنها، القول الثاني أن البكر لا بد من إذنها، وهذا قال به الأحناف، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند المالكية، واختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم للأدلة أن البكر تستأذن، أن البكر تستأذن، وللقياس أيضا، قياس على مالها، فيقول الأب ليس له أن يتصرف ولا بدرهم من مالها، الأب ما يملك أن يتصرف ولا بدرهم واحد من مالها، فكيف يتصرف في بضعها؟ وهذا يقول ابن القيم، ابن القيم يقول الأب ليس له أن يتصرف في درهم واحد من مال بنته، درهم واحد ما يملك التصرف فيه، فكيف يتصرف في بضعها الذي هو أولى من المال ويترتب عليه مصالحها ومستقبلها وحياتها؟ وهذا القول هو الراجح أنه لا بد من إذنها، هذا القول هو الراجح أنه لا بد من إذنها. لكن هناك قول ثالث يقول نعم لا بد من الإذن، لكن الإذن ليس شرط للصحة، الإذن ليس شرط للصحة، بل شرط للإمضاء، شرط للإمضاء. فنقول يكون تصرف فضولي، يكون تصرف فضولي، يعني كالتصرف فضولي، فيقال لها هل ترضين إذا أجبرت؟ فإن رضيت فالعقد صحيح، إن رضيت فالعقد صحيح، وإن لم ترضى فالعقد يفسخ، فالعقد يفسخ. وإلا قد ورد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. و نعم ما هو الثالث؟ نعم ما هو شرط للصحة، يعني لو عقد العقد صحيح، لو عقد العقد صحيح، لكن استمراره ينبني على رأيها، إن أذنت على صحته، وإن لم تأذن ينفسخ العقد. أما القول الثاني ما ينعقد أصلا، إذا رضيت نعقد من جديد، واضح الفرق بينهما؟ طيب قال: ولو مكلفة، ولو مكلفة للثيب، الثيب ليس لأحد أن يجبرها، وهذا عند عامة العلماء بل نقل الإجماع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه لا بد من إذنها ولا يجوز لوليها أن يجبرها الثيب. قال: لا الثيب إذا تم لها 9 سنين. 9 سنين. طيب ما هو الثالثة فيما يجبر عند المعهد عند النكاح عند المذهب؟ الثيب التي قبل 9. طيب هنا يقول: لا الثيب إذا تم لها 9 سنين. الثيب إذا بلغت 9 سنين لا يجوز إجبارها، لا بد أن تتكلم. طيب لماذا قيدناها ب9؟ لأن عائشة قالت: إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. فهم يقولون الثيب قبل 9 يجبرها. طيب لماذا يجبرها؟ قالوا: لأن أصلا اللي دون 9 ما تعرف مصلحة نفسها، سواء بكر ولا ثيب، فله إجبارها، له إجبارها، ولا يأخذ رأيها، لا يأخذ رأيها. قال: للثيب إذا تم لها 9 سنين فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. من هم الأربعة الذين سبقوا؟ يجبرهم الأب، ويجبرهم الوصي، ويجبرهم الوصي. قال: كثيب دون 9. كثيب دون 9، يعني الثيب دون 9 أيضا يجبرها الأب، ويجبرها الوصي، ويجبرها الوصي. طيب لماذا الثيب اللي دون 9 تجبر والمجنون لماذا تجبر والصغيرة؟ قال: لعدم اعتبار إذنهم. أما البكرة الكبيرة لا، إذنها معتبرة لكن له إجبارها. أما هؤلاء لعدم اعتبار إذنهم لأنهم لا يعرفون مصالح النكاح، لأنهم لا يعرفون مصالح النكاح، فلا يشترط إذنهم، لا يشترط إذنهم. قال: وكالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن. السيد أيضا يزوج أمته بغير إذنها، بغير إذنها، لا يشترط إذنها لأنها مملوكة، لأنها مملوكة له. فكما أن له أن يبيعها بغير إذنها كذلك يزوجها بغير إذنها، يزوجها بغير إذنها. قال: لأنه يملك منافع بضعهن، يملك منافع بضعهن. فالأمة الإماء يملك منافع بضعهن، يملك منافع بضعهن، فله أن يستمتع ببضعها هو، وله أن يزوجها، يمتنع ولا يستمتع ثم يزوجها، ثم يزوجها، لأنه يملك منافع بضعهن. وكالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير إذنه، فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير، كولده الصغير. ولا يزوج باقي الأولياء، يعني لا يجبرون من سيذكرهم، يعني باقي الأولياء لا يجبرون البكر، ولا يجبرون الثيب التي دون 9 سنين، ولا يجبرون اليتيمة مطلقا، ما تجبر اليتيمة حتى الجد. ولهذا قال: ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخي والعم صغيرة دون 9 بحال، يعني لا يزوجونها بغير إذنها بحال من الأحوال، إنما الزواج بغير إذن يكون الأب فقط ولوصيه، ولوصيه، وما عداهم ليس له ذلك. قال: صغيرة دون 9 بحال، بكرا كانت أو ثيبة، ليس له إجباره. طيب هل له أن يزوج من لها 7 سنين أو 6 سنين؟ الجد، العم، الأخ، نقول لا ما يجوز. أما الأب له ذلك، الأب له أن يزوج بنته عمرها 5 أو 4 أو 3، المذهب تزوج الصغيرة، تزوج الصغيرة، لأنه لا يشترط إذنها، لا يشترط إذنها. أما غير الأب فإنه لا يجوز له أن يزوج إلا بإذن. قال: ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة. الصغير لا يزوجه إلا الأب، إلا الأب ووصيه، إلا الأب ووصيه فقط، أما غيرهم فلا يزوج. طيب عندنا صغير ونبي نزوجه، رأينا المصلحة في زواجها مثلا، فهنا يرجع القاضي، يرجع الحاكم. ولهذا قال في النكاح صغيرا إلا لحاكم لحاجة، أيضا حتى القاضي ما يزوج مطلقا، ما يزوج صغيرا مطلقا، لكن لحاجة، لكن لحاجة. كيف تكون مثل الحاجة؟ يقول في الحاشية: لحاجة الوط أو الخدمة، ومع عدمها ليس له تزويجها. نعم، إذا احتاجت مثلا الوط أو الخدمة أو للمحرمية ونحوها، المهم أن هناك حاجة، إذا لم يكن حاجة لا يزوجها القاضي، إذا لم يكن حاجة فلا يزوجها القاضي. قال: ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا. بكرا أو ثيبا، ها الأب له أن يزوج البكرة الكبيرة العاقلة، لا يشترط إذنها عند الأب، لكن غير الأب وغير الوصي ما يزوجه. ولهذا قال: ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا، ولا بنت تسع، ولا بنت تسع سنين كذلك إلا بإذنهما، لأن قضية عدم الإذن هذا متعلق بالأب فقط وصي، وما عداهم لا، ما عداهم لا. قال: ولا بنت تسع سنين كذلك إلا بإذنهما، إلا بإذنهما، لحديث أبي هريرة مرفوع: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، إذنها، وإن أبت لم تكره، لم تكره. رواه أحمد، رواه أحمد. يقول: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، يعني رفضت، قالت لا أريد النكاح، طيب إذا نطقت نقول هو إذن من بابي، من بابي أولى، من بابي أولى. طيب إذا بكت، إذا بكت، ها يا محمد، يا أبو أحمد، نعم ينظر، نعم. يقول العلماء: إذا بكت ينظر، أحيانا يكون البكاء، البكاء رضا، رضا لكن معه حياء، وأحيانا يكون رفض، فينظر، فينظر إلى قرائن الأحوال. ولهذا قال: وإذن بنت تسع معتبر، لقول عائشة: بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه أحمد. ومعناه في حكم المرأة، يعني حتى لو لم تبلغ في التسع، لأن المرأة ما تبلغ إلا إذا، ها، إلا إذا بلغت 15 سنة أو حاضت، هذه علامات البلوغ كالذكر، إنما تزود عن الذكر الحيض فقط. فإذا لم تبلغ 9 10 11 12 آخره تعتبر صغير، تعتبر صغير، لكن إذنها معتبر، إذنها معتبر، لأنها بعد التسع تعرف المصلحة، تعرف مصالح النكاح. قال: ومعناه في حكم المرأة، وهو أي الإذن صمات البكر، ولو ضحكت أو بكت. ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن الضحك قد يدل على الرضا وقد يدل على الرفض، قد تضحك استهزاء استهتارا بهم، وقد تضحك رضا، ومثله البكاء، ومثله البكاء. قال: ونطق الثيب، ونطق الثيب، الثيب على المذهب من وطئت في القبل، هذا الثيب حلال أو حرام، من وطئت في القبل فهي ثيب، سواء حلال الوط أو حرام، أو حرام، لأنها زالت بكرتها، زالت بكرتها، فيقولون ثيب، فيقولون ثيب. والقول الثاني، القول الثاني أن الثيب هي من زالت بكرتها بنكاح أو زنا برضا، أو زنا برضا، فهنا تكون ثيبا، هي من زالت بكارتها بنكاح أو زنا برضا، أو زنا برضا. أما إذا كان الزنا مجبرة فإنها لا تزال بكرا، فإنها تكون بكرا. وقال رحمه الله تعالى: ونطق الثيب بوطء في القبل، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه، متفق عليه. قال ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. هذا الاستئذان يعني إذا استأذنوها للزواج فيخبرونها بالزوج، يخبرونها باسمه، يقولون فلان ابن فلان. ولذا قالوا يعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة، يعني ما يقول فلان فلان فقط، لا يقول فلان ابن فلان ومنصبه كذا ونسبه كذا، فيعرفه، يعرفه حتى يتضح به، حتى يتضح به. قال ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة، تقع به المعرفة، لأنه إذا لم يعرفه، إذا لم يعرف الزوج ففي غش وتدريس لها، في غش وتدريس لها. يعني ولنفرض مثلا أن الزوج عنده أمراض، أن الزوج عنده أمراض، هل تخبر به أو يسكت؟ ها نقول تخبر به، يجب أن تخبر به، لأن هذا غش، هذا غش. كما أن الزوج لو علم أن بها أمراض ما خطبها، هي كذلك، هي كذلك يجب أن تخبر. قال ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة، تقع به المعرفة. ثم قال فصل. الشرط الثالث الولي، الشرط الثالث الولي. من هو الولي؟ ها الولي هو الأب أو من يقوم مقامه، الأب أو من يقوم مقامه. فالأب يكون ولي، ومن يقوم مقامه الوكيل، والوصي على المذهب ولي. ثم بعد ذلك الأولياء بالترتيب، الأولياء بالترتيب، يعني الولي الأول الأب، ثم بعد الأب الجد، ثم بعد الجد الابن، ثم بعد الأبناء إخوانها، وهكذا وهكذا. هذا هو الولي. قال الشرط الثالث الولي لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين، وابن معين. الولاية في النكاح لا بد منها عند جمهور العلم، جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه لا بد من الولاية في النكاح، لا بد من الولاية في النكاح. ولهذا الحديث والخطاب الذي في القرآن، الخطاب الذي في القرآن في تزويجهن إلى آخره، المخاطب به الأولياء وليست المرأة، لأن الأحناف يقولون المخاطب به المرأة، مثل قوله فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، هذا خطاب لها، هي اللي تنكح نفسها، هي اللي تزوج نفسها. لكن نقول الخطاب اللي في القرآن في تزويجهن المراد به من هم؟ الأولياء، المراد به الأولياء. وذهب الحنفية رحمهم الله تعالى، ذهب الحنفية إلى أنه يصح النكاح بلا ولي، يصح النكاح بلا ولي، فلها أن تزوج نفسها، فلها أن تزوج نفسها. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب حق بنفسها، الثيب حق بنفسها، فما دام هي حق بنفسها إذن تزوج نفسها، إذن تزوج، تزوج نفسها. واستدلوا بالقياس، قالوا كما أنها تملك التصرف في مالها فكذلك تملك التصرف في بضعها، كذلك تملك التصرف في بضعها. هذا بالنسبة لمذهب أبي حنيفة. أما صاحباه، هذا قول ثالث طبعا، صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن أبو يوسف، يقولون يصح النكاح بلا ولي، يصح النكاح بلا ولي، ويتوقف على إذنها، على إذن الولي، على إذن الولي، يقول يصح النكاح بدون ولي، لكن يتوقف على إذن الولي، يتوقف على إذن الولي. فإن أذن الولي صح النكاح، وإلا فلا، فإن أذن الولي صح النكاح، وإلا فلا. ها فكانوا جمعوا بين القول الأول والثاني، كانوا جمعوا بين القول الأول والثاني، لكن الراجح بلا إشكال هو القول الأول، الراجح بلا إشكال ومذهب الجمهور أنه لا يصح النكاح بلا ولي، لا يصح النكاح بلا ولي، وأن المرأة إذا زوجت نفسها أن نكاحها ليس بصحيح، أن نكاحها ليس بصحيح، إلا إذا عقدت عند من يرى صحة العقد. يعني مثل البلاد الذي الآن، البلاد التي على مذهب الأحناف وتعقد، ما نقول أن عقدهم محرم أو نقول عقدهم فاسد، لا، لكن لو كانوا عندنا أو ترافعوا إلينا حكمنا به، لو ترافعوا إلينا حكمنا به. بأي شيء نحكم؟ ها ها بيبطال النكاح، بيبطال النكاح، ونقول للزوج ها طلق احتياطا، نقول للزوج طلق احتياطا، لأن هذا نكاح فاسد ولا باطل؟ ها باطل، نعم رجعت أبو أحمد، هذا نكاح فاسد. النكاح الباطل ما أجمع على فساده، اللي أجمع على فساده نكاح باطل، كنكاح الخامسة ونكاح المعتدة، هذا نفرق بينهما، نفرق بينهما ولا نقول طلق احتياطا. الفاسد ما اختلف فيه، ما اختلف فيه، فنفرق بينهما، نقول العقد باطل لا يصح، نفرق بينهما ونقول نلزمه أن يطلق، نلزمه أن يطلق احتياطا، لأننا إذا لم نلزمه بالطلاق فإن نزوجها لرجل وهي بعصمة رجل على مذهب الأحناف، على مذهب الأحناف. طيب قال وشروطه، أي شروط الولي سبعة: التكليف، هذا الشرط الأول، التكليف، لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره، الصغير والمجنون هذا فاقد للشيء، فاقد، وفاقد الشيء لا يعطيه، هو لا يستطيع أن ينظر لنفسه الصغير والمجنون، فكيف ينظر للمرأة؟ قال والذكورية، الذكورية هذا الشرط الثاني، لا بد أن يكون ذكر، فالأنثى لا تكون ولي، الأم لا تزوج بنتها، الأم لا تزوج بنتها، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها، ففي غيرها أولى، ففي غيرها أولى. والشرط الثالث قال والحرية، لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى، ففي غيره أولى. نعم العبد أيضا ما يملك أن يزوج، ما يملك أن يزوج ابنته، لأنه هو وبنته مملوك، هو وبنته مملوك لسيده والرأي لسيده، فلا يملك ذلك، فلا يملك ذلك إلا إذا استقل، إذا استقل، يعني إذا كان يتصرف بنفسه ويملك ويأخذ ويعطي، كالمكاتب مثلا، كالمكاتب، هذا هو يزوجها، هذا هو يزوجها، لكن غيره لا. قال والحرية، لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى. والرشد في العقد، يعني اشترط أن يكون الولي رشيدا، أن يكون رشيدا. والرشيد في العقد ما هو؟ يقول بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح، هذا الرشد. الرشد في البيع ها ألا يبذل ماله في محرم، ألا يبذل ماله في محرم، هذا الرشد في البيع. الرشد في النكاح أن يعرف الكفء ويعرف مصالح النكاح، مصالح النكاح. فالرشد في كل شيء بحسب، الرشد بكل شيء بحسبه. قال بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال، يعني قد يكون الولي، انتبهوا، قد يكون شخص يعرف مصالح النكاح ويعرف الكفء وجيد، لكنه لا يعرف حفظ الفلوس، ما يعرف حفظ المال، ها يكون ولي ولا ما يكون ولي؟ يكون ولي، لأنه رشيد في النكاح غير رشيد ها في المال. ولهذا يقول المصنف لا حفظ المال، حتى لو كان ما حفظ المال مو بلازم، مو بلازم، لأن الرشد هنا في النكاح. فرشد كل مقام بحسبه، الرشد في النكاح غير الرشد في البيع. قال فرشد كل مقام بحسبه. واتفاق الدين، واتفاق، اتفاق الدين، ما قال المصنف الإسلام، انتبهوا، قال اتفاق الدين، يعني اليهودي لا يزوج نصرانية، النصراني لا يزوج يهودي، لو كان الأب يهودي والبنت نصرانية ما يزوجها أبوها، لا بد من اتفاق الدين، لا بد من اتفاق الدين. قال واتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة يعني الكافر ما يزوج المسلمة. فلو كان الأب كافر والبنت مسلمة لا يزوجها أبوها، ليس له عليها ولاية، ولا لنصراني على مجوسية، ولا نصراني على مجوسية. فلو كان الأب نصراني والبنت مجوسية ما يزوجها أبوها. قال لعدم التوارث بينهما، لعدم التوارث بينهما سوى ما يذكر. انتبه، سوى ما يذكر يعني ما عدا ما ذكر يجوز أن يكون الكافر فيه ولي ويزوج. سوى ما ذكر يعني غير ما ذكر. إذن ما هي المسائل المستثناة التي للكافر أن يزوج المسلمة أو من تحت يده؟ نقول في أمور. الأمر الأول، أمر الأول سوى ما ذكر، نعم اي صح اي صحيح، سوى ما يذكر، نعم سوى ما يذكر يعني ما يذكر لا يشترط فيه اتفاق الدين، ما يذكر لا يشترط فيه اتفاق الدين. فالأول، الأول الأمة الكافرة تحت مسلم، الأمة الكافرة تحت مسلم له أن يزوجها، له أن يزوجها لأنه سيدها. الأمة الكافرة تحت، لا لا هذا املاء من عندي هذا بعدين هذا هام. الأولى الأمة الكافرة تحت مسلم، فلو كان المسلم عنده أمة والأمة كافرة له أن يزوجها، له أن يزوجها. الثاني، الثاني أم الولد، أم الولد إذا كانت عند كافر فأسلمت، أم الولد إذا كانت عند كافر فأسلمت، فأسلمت فله أن يزوجها، فله أن يزوجها. طيب لماذا ما نقول أمة؟ لماذا قلنا أم ولد؟ لأنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. طيب الآن الكافر عنده أمة وجاب منها ولد، جاب منها ولد، الآن صارت أم ولد ما يجوز بيعها. طيب أسلمت، أسلمت من هو الذي يطأها؟ ها نعم الكافر، الكافر. طيب أراد أن يزوجها، أراد أن يزوجها، ومعلوم أن الإنسان كان يطعامها وأراد أن يزوجها يستبريها بحيضة ثم يزوجها. طيب أراد أن يزوجها هنا، هي كافرة وهو، هي مسلمة وهو كافر، هنا يزوج، هنا يجوز، هنا يجوز لأنه سيدها، لأنه سيدها. طيب يقول المصنف، يقول سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت، هذه اللي أخذناها الآن، كأم ولد لكافر أسلمت، وأمة كافرة لمسلم، وأمة كافرة لمسلم يعني مسلم عنده أمة والأمة كافرة، هنا يزوجها، هنا يزوجها. لكن لو كانت، لو كان المسلم بنته كافرة، لو إنسان مسلم وبنته كافرة هل له أن يزوجها؟ لا، اختلف الدين ما يزوجها، لا يزوجها ولا كرامة لها غرز لأنها ليست مسلمة لا يزوجها. طيب قال سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم، وأمة كافرة لمسلم. والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، الذي ليس لها ولية وهي من أهل الذمة، والذمة هم الذين يدفعون الجزية تحت ولاية المسلمين، لأنه لا يدفع الجزية إذا كان تحت الولاية، تحت إمرة المسلمين وولايتهم. فهنا إذا كان هناك بنت ليس لها ولي فإنه يزوجها القاضي، يزوجها القاضي. وهذا قد يحصل الآن، قد يوجد امرأة الآن تسلم وأهلها كفار فلا ولاية لهم عليها، من يزوجها؟ القاضي، يزوجها القاضي. قال والعدالة، والعدالة أيضا هذا من شروط النكاح، هذا من شروط النكاح العدالة، وهذا عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هي شروط العليا العدالة، العدالة هذا عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، يشترط أن يكون الولي عدل، عدل. طيب هذا عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. طيب أبو حنيفة ماذا يشترط فيه؟ هل يشترط العدالة؟ نعم لا. أبو حنيفة لماذا؟ لأن أصلا ما يشترط، صح، لأن أصلا لا يرى الولي، إذن هذه غير واردة عند الأحناف، الشرط هذا غير وارد عند الأحناف لأنها تزوج نفسها. قال والعدالة ولو ظاهرة، ولو ظاهرة يعني ولو كان سرا غير عدل، لو كان يعمل المعاصي سرا، أهم شيء أنه مستور الحال، هذا يسمى مستور الحال الذي عدالته ظاهرة، عدالته ظاهرة. قال طيب مر معنا أن اشتراط العدالة الآن من الصعوبة بمكان، لأن العدالة المراد به العدل، ولضد العدل ما هو؟ الفاسق، الفاسق. فإذا اشترطنا العدالة الآن كثير من الأولياء ستنزع منهم الولاية، أليس كذلك؟ فمثل اللي حلق اللحية، يسبل ثوب، اللي يرتكب الكبائر والذنوب، هذا ليس له ولاية على بناته، فننزع الولاية منه ونضعها على غيره. وعلى هذا نقول إن الأقرب من العدالة نقول الأمانة، هذا هو الصحيح، الأمانة، لقوله جل وعلا إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقد يكون الإنسان عنده فسق، عنده معاصي، لكنه من حيث الأمانة يعرف مصالح النكاح ويوثق به ويعرف ما ينفعهن ويبعد بهن عما يضرهن بناته، فنقول اشترط الأمانة، اشترط الأمانة. قال لأنها ولاية، لأنها ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق، فلا يستبد بها الفاسق. وولاية نظرية يعني تعتمد على النظر والمصلحة، والفاسق لا يؤمن، لا يؤمن، لأنه أصلا لو يعرف المصلحة ما ارتكب المعصية بنفسه، صح ولا لا؟ فكيف يثق به لغيره؟ قال إلا في سلطان وسيد يزوجه، إلا في سلطان، السلطان لا يشترط أن يكون عدل، السلطان لا يشترط أن يكون عدل، حتى لو كان فاسقا فإنه يزوج، فإنه يزوج، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. لأننا إذا اشترطنا العدالة بالسلطان أيضا تعذر ذلك علينا، لأن الغالب في السلاطين الفسق، الغالب في السلاطين الفسق. وإذا كان المرأة لها ولاية ليس لها ولي، لا بد من السلطان، لا بد من السلطان، وستبقى تنتظر حتى يهيئ الله سلطانا كعمر بن الخطاب، أو تصل إلى سن الإياس، صح ولا لا؟ وعلى هذا قلنا السلطان لا يشترط في ذلك، ولهذا الفقهاء يعني يرخصون في السلطان ما لا يرخص في غيره، فيقول لا تصح إمامة الفاسق إلا السلطان، لا تصح إمامة الفاسق إلا السلطان. قال إلا في سلطان وسيد يزوج أمته، السيد هو الذي له الولاية، هو الذي له الولاية أيضا، إذا تقرر ذلك، إذا تقرر ذلك يعني إذا فهم ما سبق، إذا فهم ما سبق فإن السلطان له أن يزوج ولا يشترط عدالته، وكذلك السيد، ذلك السيد. قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، يعني يتفرع عن هذه الشروط أن المرأة لا تزوج نفسها، أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، ولا غيرها، إذا فقدت ذلك في نفسها فغيرها من باب أولى. ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها. شرع المصنف الآن بترتيب الأولياء، شرع المصنف الآن بترتيب الأولياء، يعني من الولي الأول ثم الثاني وكذا. قال يقدم أبو المرأة، هذا أول من يقدم، أول الأولياء الأب. أبو المرأة الحرة، الحرة في إنكاحها، في إنكاحها لخلا، لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة. الأب معلوم أنه نظره أشفق لبنته من غيره وأعلم وأكمل. قال ثم وصيه فيه، ثم وصيه فيه. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن الوصاية لها أثر في النكاح، أن الوصاية لها أثر في النكاح. والقول الثاني أنه لا وصاية في النكاح، قال ثانه لا وصاية في النكاح. صلى الله وسلم على نبينا محمد.